حياتنا ما فيها من مسارات كما ذكرت وإنجازات أو ما قد تحقق بصورة أو بأخرى. يعني ده كلها أشياء إحنا نبدأ نبحث فيها. أنا بالنسبة لي هذا الوضع اللي أنا فيه يعني كل تركيزي في هذه الحياة التي مرت. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا زي ما بيقولوا. والواحد يعرف الله هو حصل إيه وعمل إيه وسوى إيه وأنجز إيه وإيه اللي صار واللي حدث. واللي صار واللي حدث سواء بشكل جماعي أو بشكل فردي معروف. يعني الأشياء الجماعية في هناك من يسجل لنا، يعني زي مثلا لما بنروح عندنا حاجة تجديد مسجلين لنا الأشياء اللي عايزها تتجدد، الأشياء اللي بنستخدمها وبنستعملها، الأشياء اللي خضنا فيها. ونفس الحكاية الواحد لما بيروح برضك يعني العبادة لله سبحانه وتعالى مع الجماعة، فربنا بيطلع على الكل. ويوم الاثنين والخميس كما برضك معروف ان الأعمال بترفع الى الله سبحانه وتعالى، وصلاة الليل بترفع الأدعية والصلوات الى الله سبحانه وتعالى. فهنا طبعا الإنسان كما ذكرت يعني بيعيش في حاله وفي صلة مع الآخرين ومع الله سبحانه وتعالى قبل أي شيء. فهنا الواحد يحاول بقدر الإمكان هو يبذل ما يستطيع من عطاء، يبذل ما يستطيع من جهد لتحقيق يعني أفضل النتائج المرجوة الممكنة. وما يتقاعس كما ذكرت يقول الله ما حدش دريان، ما حدش شايفني، ما حدش عالم بيا، تركني لا. يعني ده كلها اختبارات الدنيا، و يعني على قدر الاختبار بتغطى زي ما بيقول الأجر. يعني في الرسل الأنبياء كثيرين، ولكن هناك أنبياء والرسل من أولي العزم المعروفين، الخمسة المعروفين من الأنبياء والرسل أولي العزم، فلذلك فضلوا على باقي الأنبياء والرسل لما تحملوه من يعني مشاق وتعب وجهد وعذاب في سبيل إبلاغ الدعوة. وهم سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.